أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الصدقات وكتاب السكنى والحبس. كتاب الصدقات، أي هذا كتاب الصدقات، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. فكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والصدقات مضاف إليه. الصدقات مفردها صدقة، وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض. الصدقة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض. إذا قلنا عقد فلا بد من تصور الإيجاب والقبول، ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك لم تنتقل إليه. ومن شرطها نية القربة، من شرطها نية القربة، وهذا يبدو أنه محل اتفاق، ظاهرهم أنه رفاقي، ويدل عليه رواية هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد، كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى، كما يقول صاحب المسالك. ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح، بعد القبض لا يجوز الرجوع في الصدقة، لأن المقصود بها الأجر وقد حصل، فهي كالمعوض عنها، كأنما عوض صاحبها بالأجر. خالف في ذلك الشيخ رحمه الله، وعندما نقول الشيخ يعني الشيخ الطوسي، فقال إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها الإيجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه. إذن الشيخ عليه الرحمة خالف المشهور في ذلك. والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم، لأن الله سبحانه وتعالى كرمهم بالخمس، وفي الروايات أن الصدقات هي أوساخ ما في أيدي الناس، فنزاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الأوساخ وكرمهم بالخمس. لكن أي صدقة هذه التي تحرم على بني هاشم؟ الصدقات الواجبة المفروضة، يعني الواجبة. قال والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمين أو صدقة غيره عند الاضطرار. عند الاضطرار نعم يمكنه أن يأخذ من الصدقات اضطرارا وعند الضرورات وعند الضرورات تباح المحظورات. ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم. ويفهم من هذا التخصيص تحريم غير المندوبة مطلقا عليهم مضافا إلى إطلاق تحريم الواجبة فيشمل المندور والكفارة وغيرهما. وفي القواعد أطلق أولا تحريم الصدقة المفروضة كما هنا ثم عقبه بقوله ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمندورة. فدل تخصيصه على خلاف ما دلت عليه هذه العبارة وهو اختصاص المفروض أولا وثانيا وهو أجود كما يقول صاحب المسالك. مسائل ثلاث. الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. صاحب المسالك يقول وهذا هو الأقوى وقد تقدم ذلك وأن المخالف الشيخ رحمه الله ولا وجه لإعادة المسألة مرة أخرى عن قرب سواء عوض عنها أو لم يعوض لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح. لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. المسألة الثانية تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا. نعم تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا. إيه الواجب وغير واجب بقوله عليه السلام على كل كبد حر أجر. على كل كبد حر أجر فتحصل على الأجر. ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين وأهل الذمة. لا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين. عندك إنما شوفوا في القرآن أفضل. شوفوا في القرآن شيخنا يعني ظاهر الآية لا باعتبار أنه يقول لك اعطف الصدقة لا ينهاكم الله عن ما فيها. إيه لا ينهاكم الله يعني أن لا نهي في الصدقة على أهل الذمة لأنه عن الذين لم يقاتلونكم في الدين هم أهل الذمة. الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر. صدقة السر أفضل من الجهر إلا أن يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا بالتهمة لأنه لا ينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتهم. فقد تحرج من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعده عنه فعيروه فغيره أولى. طبعا صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة السر أفضل من صدقة العلن والصدقة تدفع البلاء وإن أبرم إبراما وإلى غير ذلك. وداووا مرضاكم بالصدقات. نعم انتهى كتاب الصدقات. كلامنا في كتاب السكنى والحبس. الحبس وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. الضمير هنا في وهي يعود إلى السكنة بقرينة التأنيث، بقرينة التأنيث. وإن كان الحكم في الحبس كذلك، وكان الأولى عوده إليهما. وفي تغليب السكنة على ما يعم العمرة والرقبة تجوز آخر، فإنهما أعم من وجه. فلو جعل عنوان الكتاب السكنة وتوابعها أو يصرح بالجميع كما فعل جماعة كان أولى، هي تعليق صاحب المسالك حتى على العنوان. قال: عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه. وهذا مما لا خلاف فيه عندنا، ونبه به على خلاف بعض العامة حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه، فينتقل ملك العين إلى الساكن. فإذا عند علمائنا في مذهبنا عندنا التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة. فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرة، إذا قال له أسكن أسكن مدى عمرك في داري، فالسكنة تسمى ماذا؟ عمرة. عمرة. وبالإسكان قيل سكنة. وبالمدة قيل رقبة، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك. والعبارة عن العقد أن يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا السكن، عمرك أو عمري أو مدة معينة، فيلزم القاضي. لا، هذا خلاف الأجرة، هي مو أجرة. وقيل لا يلزم، وقيل يلزم إن قصد به القربة، والأول أشهر. والمعروف المذهب الأصحاب والقول الأول، ووجهه عموم الأمر بالوفاء بالعقود المتناول لموضوع النزاع، ولا يرد تناوله بما قبل القبض للإجماع على أنه حينئذ غير لازم. ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز ذلك، وترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشباه. صار واضح لولا؟ قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت، يقصد نفسه بعد نفسه. إذا قال ما بقيت هو إذا قال ما بقيت يعني إذا مات المسكن يجب على الساكن الخروج، إذا مات الساكن بعد لا سكنى. لكن إذا مات الساكن مع قول المسكن له زين ما بقيت بالفتح يعني ما بقي الساكن، فإذا مات الساكن ماذا؟ انتهت السكنة على الأشبه. أما لو قال فإذا مت رجعت إلي فإنها ترجع قطعا، ولو قال أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك كان عمرا ولم ينتقل إلى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب على الأشباه. وإذا عين للسكنى مدة لزمت بالقاط، ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها، لأنه من العقود اللازمة، فلا يجوز الرجوع في السكنى إلا بعد انقضائها. وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك. مات الساكن. نعم. والمسكن قرنها بحياة. نعم. ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك. صار واضح؟ ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء، وكل ما يصح وقفه يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث، ولا يبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له، يعني أن يلتزم إليه بما شرط. وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. ألحق به العلامة في التذكرة قال: من جرت العادة بإسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده، وهو حسن لدلالة العرف عليه أيضا، وكذا الضيف والدابة إذا كان في الدار موضع يصلح لهما عادة، وكذا إحراز الغلة فيها كذلك، ونحن كما في المسالك. يعني لما يقال لك اسكن، يعني تسكن بنفسك، لكن جرت العادة انك ما تسكن بدون زوجتك، جرت العادة انه مثلا الخادم، الاولاد، والى غير ذلك، كلهم يكونوا معك في الدار. ولا يجوز ان يسكن غيرهم الا ان يشترط ذلك. ما جرت العادة على ان تروح تضيف الناس وتخليهم يسكنون وياك، جرت العادة انه اذا جاك ضيف الضيف هو يطلع، انت تنتهي الضيافه يطلع، اما يقعد على طول ما يصير. شيخنا يعني مسافر، لكن ما يعني يسكن على طول ما هذا هو ساكن. متعارف الضيف كان كم 3 ايام يعني. ولا يجوز ان يؤجر السكنى، ما يجوز ان يؤجر بعد، والشيخ كان عليه واعطيني يسكن مجانا. بعد راح اجر. كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن. وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لازم ذلك. خلاص أنه حبس فرسه في سبيل الله، ما يقدر يستعمل ذلك، خلاص. أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، ما يقدر بعد يستخدمه، لازم ذلك، ولم يجوز تغييره ما دامت العين باقية. أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا، وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس. كتاب الهبات والنظر في الحقيقة والحكم. الأول في الحقيقة: الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، هذه هبة، تمليكا منجزا مجردا عن القربة، وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية. هبة. صار واضح ولا لا؟ المهر مو هبة، المهر مقابل تحليل، مقابل النحلة غير، النحلة هو ما يكون من هدية فوق المهر، سموها نحلة. النحلة غير لازمة، لكن المهر لازم. اي المهر لازم، وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور، كقوله مثلا: وهبتك وملكتك. ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف. ولو وهب ما في الذمة ف فإن كان لغير من عليه الحق لم يصح على الأشبه لأنها مشروطة بالقاض، وإن كانت له صح وصرفت إلى الإبراء، يعني إسقاط ما في الذمة من الحق. ولا يشترط في الإبراء القبول على الأصح، لأنه إسقاط حق لا نقل ملك، وقيل يشترط اشتماله على المنة ولا يجبر على قبولها كهبة العين. ولا حكم للهبة ما لم تقبض، ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه بإقراره ولو كانت في يد الواهب، ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل، ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض كان ميراثا، أي كان ميراثا لورثة الواهب لبطلان العقد عنده بموته قبل الإقباض، مع أنه شرط في صحته كغيره من العقود الجائزة كالوكالة والشركة. ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم ينتقل إلى الموهوب له، كما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع فينتقل. ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب. وكذا إذا وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم بالعقد، لأن قبض الولي قبض عنه. ولو وهبه غير الأب أو الجد سواء كان له ولاية أو لم يكن لا بد من القبض عنه، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم. وهبة المشاع جائزة وقبضه كقبضه في البيع. المشاع معروف ماذا؟ وهي الحصة الغير غير مشخصة. ولو وهب لإثنين شيئا فقبل وقبضا، ملك كل واحد منهما ما وهب له، فإن قبل أحدهما وقبض وامتنع الآخر صحت الهبة للقابض، ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية. يجوز لكن على كراهية، لكن ربما تكون هناك مزية، يعني مثلا الأب سيعطي أبنائه لكن هذا فقير وذاك أقل منه فقرا وذاك أقل وذاك أقل وذاك أقل، فهو أعطى هذا أكثر من هذا باعتبار فقره، فهنا ترتفع الكراهة. أو هناك مزية مثلا، يعني هذا مثلا رجل مؤمن تقي ورع عالم كذا، والآخر عاصي، قال أنا أعطي الجميع بس هذا فضله لعلمه لتقواه لورعه، هنا أيضا ترتفع الكراهية. وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجباعا، وكذا إن كان ذا رحم غيرهما، وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع. يعني صار عندنا إذا كانت الهبة لذي رحم لا يجوز الرجوع فيها، سواء تصرف فيها أو لم تصرف فيها. أما سمونه أو هبة معوضة، لا، وهبتك هذا الكتاب على شرط أن تهديني دينار، فهذه هبة وتلك هدية. أو أن تهبني كتابين من جنس آخر يعني أو من مادة أخرى. وكذا إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا. وهل يلزم بالتصرف؟ وهل يلزم بالتصرف يعني تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغير العين كقصارة الثوب بجعله أبيضا قصار يعني صباغة ونجارة الخشب وطحن الحنطة. قال وهل يلزم التصرف؟ قيل نعم وقيل لا تلزم وهو الأشبه. وتستحب العطية لذي الرحم وتتأكل في الولد والوالد والتسوية بين الأولاد في العطية ويكره الرجوع فيها عفوا فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم والأول أشبه وهو يجوز الرجوع لكلا الزوجين ولكن على كراهة. الثاني في حكم الهبات يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.